إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مثيل وموجود لا منعيل، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرضية، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وكبيرنا وشفيعنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني للنعيم استرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن لقاء اليوم هو سفينة النجاة من غرق الدنيا وغرق الآخرة، وهو قبر خاطر من انكسر خاطره. والعلماء على أن الله تبارك وتعالى كان ولا يزال جبار، يجبر الكسر والخاطر للمؤمنين، وجبار على الكافرين، يكسرهم ويعاقبهم ويحاسبهم ويثأر وينتقم منهم للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرنا بأن نكون جبرا لكسر المكسور، جبرا لانهيار المنهار، لفقر الفقير، لضعف الضعيف، لسؤال السائل، ليثم اليتيم، للأرملة والمسكين، للمطلقة والضائعين، بدأ بنفسه سبحانه. قبر آدم لما عصى وعلم أنه انكسر، تاب وندم، فتلقى بعد الكسر والاعتذار والاعتراف بالعقوبة بالذنب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وما تلقى آدم الكلمات إلا جبرا لكسره وجبرا لخاطره وإحياء لمواته وجمعا لشمله ولما لحمله. اللهم اجعلنا مجبورين كما جبرت آدم عليه السلام. ونوح لما مكث الفتلة إلا 50 عاما يدعو قومه، ما جبروه وما أطاعوه وما اتبعوه، بل آذوه وعذبوه واتهموه، فدعا ربه فقال له الله: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ثم جبره فقال: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحى إليه فصنع السفينة وأمره فحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك أي من آمن معك. ثم أغرق الله بجبروته الظالمين وجبر كثر نوح والمؤمنين ونجاه وأرسل سفينة وأنزل نوح بالمؤمنين في جبر الله في حماية الله في رعاية الله. وهذا إبراهيم لما رأى في المنام ابتلاء من رب الأنام أن يذبح الحبيب الوحيد إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين جاء جبر الرحمن الرحيم، جاء جبر الحليم المكين المكين، جاء جبر رب العالمين، فقال يا إبراهيم وفديناه بذبح عظيم. وما كان ذلك إلا بعد الامتثال وطاعة الرب الكبير المتعال، قولوا لا إله إلا الله. إذا الجبر يأتي بعد الطاعة، الجبر يأتي بعد الامتياز لله. وهذا موسى عليه السلام لما خرج من مصر خائفا يترقب ووعد ما أمدهم ووجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ففهم موسى عليه السلام أنه يجب قبر كسرهما والقيام بدوره نحوهما، لأن الذكر الأخ ليس موجود، ليس لهما أخ الذكر، والأب أعمى وغير موجود وكبير ومريض، فقد وجب عليه أن يقوم بدوره. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فلما جبر كسرهما جبر الله كسر موسى عليه السلام، فتأخر شعيب أن يفتح بابه 10 سنين لإطعامه وإسكانه وسبحان الله واحتوائه وأن يزوجه من ابنته، ورزقه الله ذرية طيبة منها. وهذه مريم ابنة عمران لما شاء الله أن يبتليها بعد أن نفخ فيها سيدنا جبريل فحملت بعيسى عليه السلام، واتهمها قومها أنها حملت كفاحا وسفاحا وزنا، فصبرت واحتملت. فأوحى ربنا إليها أن إذا وضعت، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. ثم يأتي الجبر الكبير ويقول لها رب العباد جبرا لكسرها ودرءا لعذرها وسدا لذرائعها وسترا لعرضها ورفعا لطرف ورفعة لشأنها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه أن الحديث ليس معي، وإنما الحديث بأمر الخلاق الجبار الذي أمرني أن تتحدث مع المحمول على كتفي الرضيع في المهد الصبي الصغير. فتعجبوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه من ينطق الحجر، فأنطقه رب البشر، قال إني أنا عبد الله، إنما أنا رسوله، أنا عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بهذه المرأة التي تتهمونها بالزنا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرمه الله تبارك وتعالى، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم مدام كبرتك يبقى عليك انك تكبر فيه بعدك، وتعلم امتك بذر القدور واعطاء الحقوق للضعفاء، ومراعاه حق اصحاب الاعذار الموجوعين المجروحين المحزونين الجائعين الضائعين. وامر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك بعد ان قال له عائلا فاغنى، قال له: فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. ولذلك في اخر ايام الشيخ شعراوي الله يرحمه لما راح لاستاذ امراض البطنه لزيارته في اخر ايام اخر ثلاثه ايام تقريبا، يقول: دخلت على الشيخ قبل ان يموت بهذه الايام القليله، فقلت له: يا شيخ اسالك سؤالا بالله عليك. قال: اسال. فقلت له: ما هي احب الاعمال الى الله؟ قولوا لا اله الا الله. فقال الشيخ: يا اخي انا اسالك انت، ما هي احب الاعمال من وجهه نظرك بفهمك وفكرك؟ قلت: الصلاه. قال: لا. الصيام. قال: لا. الزكاه. فذكرت له اركان الاسلام واركان الايمان. فقال الشيخ: إن جبر المسلمين هو أعظم الأعمال عند الله رب العالمين. الجابر للناس لا يسقط، وإذا سقط لا ينكسر. الجابر لا يسقط، وإذا سقط لا ينكسر. لذلك قال تعالى، ثم قرأ له الشيخ سورة المعون: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أتريد أن تعرف من هو المكذب باليوم الآخر على وجه الحقيقة؟ أتحب أن تعرف من هو المكذب بالحساب؟ من هو المنكر لليوم الآخر؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، الذي يقسو على اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يخرج طعام المسكين، ويشجع الناس ويدعوهم لإطعام المساكين. هذا هو المكذب حقيقة بالدين. ثم قرأ له السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن من أعظم القربات وقوارب النجاة جبر المحتاجين. واحد عنده حالة وفاة تعزيه، واحدة مطلقة، أرملة، أيتام، مريض، أصحاب الحاجات. وفي الخطبة الثانية أقول لك دور النبي مع أصحاب اللي احنا بنسميهم يعني القدرات الخاصة والاحتياجات الخاصة، المعاقين. النبي وملك المعاقين بعد ما توحدوا الله. والله يا إخوة يعني مسألة جبر الخواطر اللي احنا نسيناها، كل واحد همه نفسه وبطنه وعياله وبيته بس. الشيخ النسوتي السوريين عارفينه، هم بيقولوها المسوتي، يا ما فيش مشكله. كان امام جامع التوبه في دمشق. الشيخ المسوتي كان عالم وفقير جدا، لكنه عفيف جدا. يقول: وكنا في اول يوم من رمضان واعد بيتي مائده الافطار، وصلينا المغرب وعدنا الى البيت لتناول الافطار، وقبل ان يجتمع اهل البيت كنت انا وحدي على صينيه المائده، واذا بالباب يطرق. فتحت الباب فوجدت امراه تقول: يا شيخ مسوتي. قلت: نعم. قالت: عندي ايتام ثلاثه، والله ما عندنا شيء للافطار اليوم. فتناولت طبق واحد من على المائده بكم رغيف ووضعت على الارض، وقلت لها: احملي المائده على راسك. واعطيتها مائده الطعام الخاصه بالاسره كلها، فخرجت وناديت على اهل البيت: يلا عشان نفطر. فجاء اهل البيت فلم يجدوا الا طبقا واحدا وكم رغيف، فأزعجوني وأسمعوني وأقرعوني بكلام لا ينبغي أن أقوله، لكني وضعت وجهي في الأرض وأنا أقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. والله قبل أن أتم الكلمة الثالثة وإذا بالبيت يطرق، ففتحت الباب فوجدت عصابة، جماعة تحمل طعاما يكفي اكثر من 200 فرد، عدد كبير. قلت: اين من اين جئتم؟ قالوا: من جبل قسيون، احد وجهاء جبل قسيون، زي حي الزمالك عندنا كده من الاحياء الراقيه، من اغنياء قسيون، كان عامل عزومه لجماعه من الوجهاء وتخلفوا، فوجد مائده الطعام تزيد عن 200 او 300 فرد. فقال للمسؤول بتاع المطبخ بتاعه والجماعه السبب اللي عنده: اذهبوا بكل الطعام الى بيت الشيخ المسودي حتى يدعو لنا، لان الذين دعوتهم للافطار اعتذروا جميعا جميعا. يقول المسودي: فكان أعظم يوم دخل فيه طعام في حياتنا لبيتنا. متى؟ لما جبرنا كسر المرأة وأعطيناها إفطارنا. قولوا: لا إله إلا الله. والله يا إخوة سبحان الله، لن أدخل البلد، ولكن امرأة عجوز عندها مرض مزمن، والطبيب كتب لها دواء شهري وشبت تصرفها شهريا، وما كانش لها يعني لا سبحان الله لا تأمين صحي، فقيرة فلاحة، فتذهب إلى الصيدلية في بلد مجاورة، أعطت الروشيتا للصيدلاني فصرف الدواء وانتهى الدواء على الروشيتا، تروح تحدث في الخزنة، فكان في يدها 20 جنيه ومجمل الفاتورة 200 جنيه. فالموظف العسكري قال لها: الحساب يا حاج. قالت: والله يا ابن هم ده كل اللي معايا، هيترجع لي منهم ايه؟ فسكت المحاسب وصمت قليلا واخذ العشرين جنيه ودفع من جيبه 180 جنيه وسدد الفاتوره دون ان تشعر المراه، واعطاها الدواء وخرجت الى بيتها، وكانت كل شهر تأتي فيفعل معها نفس الفعل لمدة 3 سنوات ثم توفاه الله. فذهبت المرأة كعادتها فلم تجد نفس المحاسب، فأخذت الدواء وهي تعتقد تماما منذ 3 سنين أن ثمن الدواء 20 جنيه، فأعطت 20 جنيه للمحاسب وقالت له: هذا الدواء يبني أن لها بل 180، قالت له: أنت غلطان، أنا بقالي 3 سنين باخذ الدواء 20 جنيه. فاستدعى صاحب الصيدلية فسألها، فقالت المحاسب اللي كان هنا كان بياخذ 20 جنيه ويديني الدواء. فبكى صاحب الصيدلية وقال رحمه الله: إنه كان تقيا، والله لن نحرمك من الدواء وتأدفع أن كل شهر 180 جنيه تكملة وشدة صدقة جارية على روح المحاسب الذي كان عندنا. على روح المحاسب الذي كان عندنا. وسمعت من أحد مشايخ بلاد الشام حلب أن رجلا كان عنده مصنع ملابس، وكانت مصنع ملابس نساء حريمي، وكانت مديرة المصنع تعمل فيه باجتهاد والمصنع بيكسب. وفي يوم من الأيام جاءت امرأة إلى صاحبه، صاحب المصنع يسمونه المعمل، جاءت إلى صاحب المعمل وقالت له: زوجي خياط مات وعندي الماكينة بتاعته كنا بناكل منها عيش، من فضلك استخدها بإيجار وإدينا إيجار الشهر عشان أصرف على العيال. فقال لها: أهلا وسهلا، هاتيها. فجاءت بماكينة قديمة ليست لا تصلح لأي خط من خطوط إنتاج المصنع أو المعمل، لكنه أخذها ووضعها في زاوية من زوايا المصنع. فقالت مديرة المصنع لصاحبه أو مديرة المعمل لصاحبه: هذه واخدة مساحة، واخدة مكان على الفاضي، يا تشيلها يا ترميها. لا لا، إن لها بشر، وظل يعطيها أجرها الشهري تنفق على أولادها والمكينة لا تعمل. لما وقع ما وقع في حلب والضرب وانهدمت العمارات وأغلقت المعامل المصانع كلها، تقول مديرة المعمل: فسافرت بزوجي إلى بلاد أوروبا ورأيت رؤيا في المنام أن المعمل الذي كنت أعمل فيه للشيخ أو الأستاذ هيثم كما هو لم تنقص منه إبراحة رؤيا. هم قالوا كل تهد. فاتصلت به وقلت له: لقد رأيت رؤيا أن العمارات التي حول المعمل هي التي هدمت، حتى العمارة لها المعمل، ومعملك سليم لم يهدم ولم تنقص منه إبرة واحدة. فذهب هيثم إلى المعمل فوجده محفوظا بعناية الله ببركة مكينة أم جميل التي تقوم على الختام. ليتنا نعي، ليتنا نفهم، ليتنا نطبق. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس قيادة في هذا الملف. اعرف أو اعلم تمام العلم أن السخي الكريم الجابر لا يسقط، وإذا سقط لا ينكسر. اتقوا الله واسألوه أن يغفر لنا ولأموالنا ولجميع المسلمين.